باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم، التيمم باللغة هو القصد، التيمم لغة القصد، ومن ذلك قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عاري. تيممتها، ويروى البيت: تنورتها أي رأيت نورها. ومنه أيضا قول الشاعر الآخر: وما أدري إذا يممت أرضا، يعني إذا قصدت أرضا. إذن فهو في اللغة بمعنى القصد، تيمم بمعنى قصد. أما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. وقولنا الأرض هذا بناء على الغالب، وإلا قد يكون مثلا ما يتيمم عليه ليس أرضا لكنه جنس الأرض، فالمراد بضرب الأرض يعني جنس ما على الأرض، لئلا يقول قائل قد ما يضرب على الأرض، قد يكون معه إناء مثلا يضرب عليها، هو لم يضرب على الأرض. ونقول المراد بقولنا بضرب الأرض يعني بجنس ما على الأرض، ما على الأرض. هذا هو تعريف أو حد التيمم شرعا، أنه التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. وقد شرع الله عز وجل التيمم لعباده في حالين، في حالين. الحال الأولى المرض، والحال الثانية العدم. يعني في حال المرض الذي لا يتمكن معه من استعمال الماء، والحال الثانية في حال عدم الماء، عدم الماء. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن شئت فقل: التيمم يشرع عند تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا، كذا ولا لا؟ نعم، يشرع التيمم إذا تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا. فالتعذر الشرعي كالمرض، المريض استعمال الماء بالنسبة إليه متعذر حسا أو شرعا؟ شرعا. والتعذر الشرعي كالتعذر الحسي، أو عند تعذر استعمال الماء حسا بأن لا يكون الماء موجودا. إذن التيمم إنما يشرع في هاتين الحالتين، وفي هاتين الحالين، وهما إيش؟ الحال المرض وحال عدم الماء للآية الكريمة. والمراد بالمرض، والمراد بالمرض الذي يضره الماء، الذي يضره الماء. فإن كان مريضا يضر، فإن كان مريضا مرضا يضره الماء أو لا يستطيع معه الحركة لأجل الوضوء وليس عنده من يوضئه فإنه يتيمم. يعني ليس ليس ليس المراد أي مرض يصيب الإنسان يبيح التيمم، لا، المراد المرض إيش؟ الذي يتضرر معه باستعمال الماء، أو كان مريضا لا يستطيع الحركة والذهاب إلى مكان الوضوء أو إحضار الماء وليس عنده من يوضئه فإنه في هذه الحال يتيمم. والوضوء والتيمم من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، حيث لم يجعله الله عز وجل طهورا لغيرها، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى أن قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهو مشروع، والدليل على مشروعيته أولا الآية الكريمة وإن كنتم جنبا، الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وثانيا من أدلة الوجوب قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما السنة فثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث من وجوه متعددة، منها قوله عليه الصلاة والسلام للذي أصابته جنابه وليس عنده ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأيضا حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والإجماع على مشروعيته، الإجماع على مشروعيته في الجملة، يعني أن التيمم مشروع في الجملة إذا تعذر استعمال الماء إما حسا وإما شرعا. يقول المؤلف رحمه الله وهو بدل طهارة الماء، وهو بدل طهارة الماء، بدل طهارة الماء، فهم من قوله بدل أنه ليس طهارة أصلية وإنما هو طهارة بدلية، بمعنى أنه يقوم مقام الماء عند عدمه أو عند تعذر استعماله. التيمم إنما يقوم مقام الماء عند عدمه أو عند تعذر استعماله، فهو ليس طهارة أصلية وإنما هو طهارة بدلية، إنما هو طهارة بدلية. وقوله رحمه الله وهو بدل طهارة الماء، ومن المعلوم أن البدل له حكم المبدل منه، إذن هو بدل عن طهارة الماء لكل ما يفعل بطهارة الماء من الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة، والطهارة المستحبة لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم فجعله كالوضوء. والوضوء معلوم أنه يستعمل في الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة. وعلى هذا فإذا كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله وأراد التطهر فله أن يتيمم حتى للشيء المسنون كالصلاة النافلة والطواف المسنون ومس المصحف إذا كان جنوبا وقراءة القرآن ونحو ذلك. واضح؟ طيب، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، يأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض العلماء يقول إن التيمم إنما يشرع في الطهارة في الطهارة الواجبة فقط، بمعنى أنه لا يتيمم لأجل أن يصلي نافلة، يقول لأن التيمم طهارة طهارة ضرورة والنفل ليس ضرورة. يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.